الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سلام الله على اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أشهدنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى مسألة الدليل العقلي على ولاية الفريد ونسب الفريد و تعرضنا مقدمة لبعض الكلمات بالنسبة إلى كلمات الفلاسفة ثم نأتي إلى كلمات أصحابنا الذين تمسكوا بذلك. من جملة من تعرض بحكم عقلي لنسب الفريد وهذا الذي محل الكلام الآن ما جاء في كتاب العوائد للشيخ النراغي رحمه الله. في كتاب العوائد تعرض ابتداء في بيان وظيفة العلماء الأبرار الفقهاء وجعل وظيفتهم أمرين. الأمر الثاني في وظيفته في وظيفتهم أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بد من الاتيان به ولا مفر عن هذا لا بد من الاتيان به ولا مفر عن يعبر عنه الان حاليا بالامور الحسبيه الامور الحسبه الحسبه عندهم كل امر نعلم انه لا بد من تحققه خارجا ونعلم ان الشارع يريد هذا العمل خارجا ولا مفر من في الحياة. هذه اللابدیه اما عقلا و اما عادتا. عادتا من جهت توقف امور المعاد و المعاش لواحد او جماعت علیه و اناثت انتظام امور الدین و الدنیا به هذا عادتا. مثلا في المجتمع لابد من خبازه عادتا لابد له من خبازه و لكن يمكن للإنسان شخصا أن يخبز الخبز في بيته لكن عادة يحتاج إلى خباز. فلا بد من إما عقلا أو عادة أو شرعا من جهة ورود أمر به أو من جهة إجماع أو نفي ضرر أو أسر إضرار أو أسر أو حرج أو فساد على مسلم أو دليل آخر. يعني أمر يتوقف إجراءه على نفي الضرر فلا بد من أن يتصدى لذلك إما من جهة ورود أمر به أو إجماع أو من جهة ورود الإذن فيه من الشارع مثلا السارق والسارقة فقط أوليديهما الشارع أجاز قطع اليد في مورد السرقة ورود الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعينة او ولم يجعل وظيفته كلاهما صحيح ولم يجعل وظيفة لمعين واحد او جماعة لمعين ولا لغير معين اي واحد لا بعين بل علم لا بدية الاتيان به او الاذن فيه بل علم لا بدية الاتيان به فكل شيء من هذا القبيل لا بد من الاتيان به عقلا عادة شرعا او ورد الاذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه فكل كان من هذا القبيل هذا وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والاتيان به. فالحاصل كل فعل متعلق بأمور الدنيا والدين و كل مورد ورد الامر من الشارع ولم يجعل وظيفه معين و كل شيء لابد من الاتيان به حينئذ كل هذه الموارد مورد ان به اصطلاح الفقيه و النقص في ذلك و الفقيه منسوب لهذا فعلا يعني الفقيه منسوب لهذا الشيء هذا به اصطلاح مدعا قدس الله نفسه. غرضي أنه قال وأما الدليل عليه بتعبيرنا ليس في العبارة هكذا اولا علی اجماع ان کل ما کان من حال، هذا دلیل نقلی تقدم الكلام، فیدل علی امران احدهما انه مما لا شک فی ان کل امر کان کذلک لابد و ان ینسب الشارع الرؤوف الحکیم علیه والیا و قیما و متولیا. یعنی به عبارت اخرى اذا کان الامر مما لابد منه و اذا کان الامر لابد به اصطلاح من الامر من الامور التي يتوقف عليه نظام الدين و الدنيا نكشف و نستكشف به حکم العقل ان الشارع يجعل له ينصب له قیما. تعملت النقطه؟ یعنی النقطه الفنيه في هذه العباره اخل متمم كلامه ثم ارجع النقطه الفنيه، فلابد و ان ينصب الشارع الرؤوف الحكيم عليه واليا قیما متوليا، والمفروض عدم دليل على نصب معين او واحد لا بعينه او جماعت غیر الفقیه. و اما الفقیه فقد ورد فی حقه ما ورد من الاوصاف الجمیله و المزایا الجلیله و هی کافیتون فی دلالتها علا کونه منصوبا من. خلاصه داد المطلب اذا اردنا ان ندکر هذا الوجه که وجه به صلاح او رحمن تقریبی که انما یرید ان یقولو الشيخ النراقي قدس الله نفسه ما حكم به العقل، كل ما حكم به العقل حكم به الشر، ليس فقط في التكليفات بل يشمل الوضع ايضا. يعني العقل اذا استقل بانه لابد من وجود قيم لابد من وجود والد بهذا الحكم العقلي نكشف ان الشارع نصب القيم. تأملوا، نحن ذكرنا سابقا ان الولايه الدخيل فيها الناس، ولذا نحن قلنا ان الادله الداله على ان مثلا العلماء ورثة الانبياء بناء على شمولها للفقيه وصحه سندها، قلنا مثل هذه الروايات لا يمكن التمسك بها لان هذه الروايات لسانها لسان مدح الفقيه لا لسانها لسان نصب ينصب الفقيه تقدم الكلام فيه. فهنا يستفاد من عبارة الشيخ النراقي قدس الله سره أنه نحن نحتاج إلى النصب لكن نستكشف النصب من حكم العقل، فكل ما حكم به العقل، هذا تقريب من عندي ليس في الكتاب، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع لا يختص بالتكليف. مثلا العقل يرى أن الصدق حسن والشرع يرى أن الصدق حسن مستحب أو واجب، العقل يرى أن الكذب قبيح الشرع يقول أن الكذب حرام، العقل يرى أن أداء الأمانة حسن الشرع كذب، العقل يرى حرمة الظلم ووجوب الإحسان ولزوم الإحسان أو حسن الإحسان، الشرع على طبقه يحكم بحرمة الظلم ويحكم باستحباب أو وجوب الإحسان بحسب درجاته. فأراد المحقق النراقي قدس الله نفسه يقول هذا لا يختص بالتكليف في الأحكام الوضعية يجري، مثلا لا إشكال أن المجتمع الإنساني، يعني أن الإنسان اجتماعي دفعاً مدني، لا إشكال أن المجتمع الإنساني لابد فيه من أمور، فلابد من نظام لابد من والد، إذا لابد من والد يعني العقل يستكشف أنه يدرك أنه لا بد من والد، ثم يقول في الروايات لم يجعل هذا المنصب لشخص، إذا ناقشنا في هذه الأدلة الفقهية حينئذ نلتزم بالعقل يستكشف أن الشارع جعل الفقيه لهذا المنصب، خصوصا لأن هناك روايات اللهم ارحم خلفائي، يعني الفقهاء العلماء ورثة الأنبياء الفقهاء أمناء الرسل إلى آخره، المؤمن الفقيه بمنزلة السور وكما أن البلد إذا لم يكن له سور كذا إلى غير ذلك. فكأنما يعني إذا أردنا التحليل العلمي لكلام صاحب النراقي صاحب العوائد والمحقق النراقي أنه يستكشف الناس بحكم العقل بلا بدية هذه الأمور، كما تبين أن محدود الولاية للفقيه عبارة عن هذا الشيء، كل أمر يرجع إلى ديننا إلى دنيانا، كل أمر لم يذكر الشارع شخصا معينا، كل أمر ورد الأمر به ولم يعين من يقوم به، كل شيء مطلوب لصلاح المجتمع. هذه العناوين، هذه العناوين نقول الشارع نسب لها الفقيه. هذه خلاصة هذا الوجه. إذا كان مراد النرابي قدس الله نفسه هكذا، يعني إشراء قاعدة الملازمة، قاعدة الملازمة كل ما حكم بالعقل حكم بالشرع، إسراء هذه القاعدة للأحكام الوضعية التي منها الناس إنصافا في غاية صعوبة الإشكال. أصولا العقل العملي ليس من شأنه إدراك الناس، ليس من شأنه إلا الإدراك، وأما الناس والجعل ليس من شأن العقل العملي. الشيء الذي يدركه العقل العملي أنه كل شيء فيه كمال للفرد أو المجتمع لابد من الاتيان، فكل أمر يتوقف فيه عليه أمر الدنيا والآخرة وموارد التي هو ذكرها، الموارد التي هو ذكرها ورد الإذن به ولم يعلم المأمور به، هذا ليس من العقل العملي، هذا من فئة الأغلاء. در محلول التزامی اون حکم که از عقل عملی فهمیده میشه و این رو توی عقل نظری اجازه نه نظری اکنی فهمش کرد انا این به نسبت الى هذا الکلام الذي افادهو، مثلا قال کل امر فیه صلاح الدین و الدنیا، هذا من احکام العقل عمل. قال ورد الاذن فیه ولم يعلم من المأمور به، هذا من احکام سیر العقلائیه. فهین اذن جمع ما بینهما، ما بین سیرة العقلائیه، یعنی عند العقلاء اذا امور اجتماعیه لابد من شخص یقوم بها، فهو جمع ما بین حکم العقل و سیر العقلائیه و استکشف ان الشارع ایضا ینسب و لكن انصافا هذا الاستکشاف محل تأمله. اصولا فی نفسه لا سیره ولا به اصطلاح حکم العقل لا یکفیان فی النفس و تعیین سبق ذکرنا نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه المعاصرين للمجلسي أن النفس العام غير معقولة، لكن قلنا معقول لا إشكال فيه لا بأس به، على أن لابد من نفسه إما عاما أو خاصة، وأما إدراك العقل أو السيرة العقلائية لا يثبت النفس، يثبت اهتمام الشارع بهذا الجانب، هذا مسلم، وأما أنه نسب لا اهتمام الشارع بسلام إجازة بفهم. ولعل الشارع اوكل الامر في ذلك الى ما يبلغه العقول، لكن العقول بشرط التدين. خب الشارع المقدس بالنسبه الى الطب لم يامر بشيء لايكاله الى الاحد، لم يقل في الطب ارجع الى اعلم علماء البلد، او مثلا استعمل الطب القديم او الحديث او العمليه الجراحيه او لا يحتاج الى عمليه جراحيه. الشارع لم يستعمل ما أن الشارع اهتم بأمر البدن مما لا إشكال فيه، الاهتمام بالشيء غير التصدي له، فرق بينهم. لعل الشارع يرى بأنه إذا أسس مجتمعا على أساس الإيمان بالله والتقوى وحرية الرأي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أسس الحكومة، إذا وضع هذه الأسس و بنا عليها و امر المجتمع الاسلامی بالالتزام بها وحدها تکفی لا يحتاجه هو ينصر. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض كما في الآية المباركه. حينئذ الشارع بدل ان يتصدى لشكل الحكومه يتصدى لما ينبغي ايجاده خارجا، ثم اوكل الامر في التطبيق خارجا للمسلمين، فالمسلمون بعناية مما دلت عليه صريح العقول والوجدان السليم من جهته، وبعناية مما دلت عليه الروايات لحدده الشارع من جهة أخرى على ضوء هذين يختارون شخصا وفضو يدير الأمور ويطبق أحكام الشريعة. يعني بعبارة أخرى لعل الشارع اكتفى في هذا الأمر بمثل المتعارف في العقود مثل الشيخ الرئيس مثلا الذي قال أنه الأعقل يدبر الأمور وإذا كان هناك أعلم يستشيره ويشاوره ويرجع إليه. يعني بعبارة أخرى كما أن الشيخ الرئيس لا يعطي صفة معينة يقول الاستخلاف بالناس أسوأ لكن لا يقول متعينة ويمكن ببيعة الناس. لأن الشارع الحكيم في مسألة الحكومة هكذا رأيه البعض منينا مغدين منين بالهرد طاقرين ماشين نمشي چرا ما نم منين مشي ده فرقی باش مشکل نه نمیشه چنین در واقع مجری میتونه بگه من حتی نمیتونم گوش بدم من میدونم من فلان تشخیص میدم اینجوری تشخیص خیلی نقش داره در مسئله حکومت به لحاظ اجتهادیش نقش داره تشخیص رو در اونجا اگر فرقی اشکال داره طرفین باید اشکال داره اگر موارد تشخیص باشه مشکل تشخیص هم نه اجرای احکام تصدیق احکام خیلی حالا اگه فرض کنم من منتظرش رو انجام میدم مثلا اگه عمر بن عبدالعزیز اینجور بود نمیشه گفتن که نمیشه این حرف نیست مثل اینکه مرحوم محقق کرکی گفت به شاه سلیمان شما کار انجام اینا گفتنش حرف نیست باز عملا نشد بالاخره فهم نمیکنه فقیه هم که متصدی میشه مشکلات هست بالاخره نه اون فقیه هست به حسب اجتهاد در مقام تشخیص ما دیدیم فقیه متصدی شده خب دیدیم دیگه مشکلات رو نمیدونم حتی معاصی اینها ولو علنی نباشه بالاخره هست مشکلات به معنی گاه علی ای حال لا یستکشف من حکم العقل ولا من حکم اولا طبعا تلک القاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع خب معروف عند المتأخرین من اصحابنا مثل المحققین ما ان لم تقبل و لم یستبهر اجمالا یعرف ان احکام الشرع عقلانیت دو نکته لكن ما یحکمه الان عقولنا على طبقه یکون احکام شرعی هذا صعب هذا اثبات و اصل اثبات مشکل و آمن المحقق نائن قدس الله نفسه انه یرجع الیه الى ما کان فی مقام المعالی الالال معالی و آمن دیگی بعدهم فی ما یرجع الیه الى مقام الامتثال الى مقام الجعل لیس الغرض الان الدخول فی تفاصیل تلك القواعد على ای حال انصافا به حکم العقل و العقلا ما عدم وجود نفس من الشارع نصف لا یستفاد غایت ما یستفاد ان الشارع يمضي هذه الطريقة العقلائية وهي أنه لا بد للمجتمع من الوصول الكمال هذا يمضيه الشارع بل الشارع هو الكمال المطلق هذا صحيح أما يستفاد منه الناس ولا قد يستفاد من كما استفاده العامة أن الشارع وظيفته تحديد أسس الحكومة لا شكل الحكومة المهم أن الحقوق تعطى لأهلها أولا تشخيص الحقوق مثلا از زکاة ثابت في المال الخمس ثابت الانفال الفی تشخیص الحق خب هذا من القرآن استفاد لا اشکال فيه هذا ليس نحن مبنانا ان مجلس الشورى هو الذي يشرع التشريع بيد الله هذا اول مرتبه المرتبه الثانيه ايصال الحقوق الى اهلها تقدم المجتمع الشارع في هذا المجال بدل ان يعطي آليات معينه يعطي خصوصيات معينه حاول ان يهذب القاعده حاول ان يعطي قواعد عامه لتهذيب السلطه و ان السلطه لا تكون ظالمه مثلا حاول ان ينشر في المجتمع الاسلامي التوحيد الايمان بالتوحيد خب معلوم الايمان بالتوحيد يهذب كل الاخلاق الرذيله و يصلح الانسان و مبدا كل الاخلاق الحسنه من ملا اشكاله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرتان اجتماعيتان فالشارع بدل ان يعطي ان الفقيه ينصب او غير الفقيه ينصب المهم تحقق هذه الامور في المجتمع ولذا اذا اوكل الامر الى العقل والعقلاء العقلاء يرون ان ايكال هذا الامر يكون الى من هو الاقدر عليه من لا يكون متعديا لاموال الناس من لا يكون فاسقا عن طاعة الله من لا يكون خارجا عن الإسلام إلى آخره هذه الأمور يمكن أن يستفاد وأما يستفاد من حكم العقل الناس على ين عندي فيه بعض تأمل لم يتضح لدي هذا الشيء استناد به شارع هم اصلا نمیشه. مشکله یعنی در واقع باید اینم مشکله وثانیه ما نصب نمیشه. وثانیه ما الوجه الثانی ان بعد ثبوت جواز تولی له و عدم امکان القول به انه یمکن ان لا یکون لهذا الامر من یقوم له ولا متولی له نقول ان کل ما اولا یعنی یقول لا اشکال انه اذا فرضنا ان الفقیه لم ینصب لا اشکال ان الفقیه که بقیه الناس یمکن القیام اذا کان واجدا و من جهت اخرى لیس لهذا الامر من یقوم و اصولا لا یکون له شخص هذا غیر صحیح فيبقى عندنا احتمال ان كل من يمكن ان يكون وليا ومتوليا لذلك الامر ويحتمل ثبوت الولاية له يدخل فيه الفقيه قطعا من المسلمين او العدول او الثقار يعني على عناوين ولاية المؤمنين او ولاية العدول او ولاية الثقار هم الفقيه منهم ولا عكس. وايضا كل من يجبز ان يقال بولايته يتضمن الفقيه وليس القول بثبوت الولاية الفقيه متضمنا لثبوت ولاية الغير سيما بعد كونه خير خلق الله بعد النبيين وأفضلهم والأمين والخليفة والمرجع وبيده الأمور فيكون جواز توليه وثبوت ولايته يقينا والباقون مشكوك فيهم تنفى ولايتهم وجواز تصرفهم النافذ بالأصل المقطوع به وكذا الوجوب الكفائي فيما يثبت الامر به والوجود. ثم استشكل في هذا الكلام الاخير و ثم اجاب اثبت المطلب. اشكاله هو بعض جوابه اثر قد لا يكون علميا ليس قرارنا الدخول في كل عبارة. الظاهر ان الوجه العقلي الذي ذكره قدس الله نفسه الظاهر دوران الان بين التعيين والتخيير ظاهرا مراده هكذا. يعني إذا قلنا أن المؤمنين بعضهم أولياء فهم يعني الولاية للمؤمنين هم الفقيه من جملة المؤمنين فالفقيه له الولاية كبقية المؤمنين هذا مسلم. لكن نحتمل أن الفقيه بما أن له زيادة وبصيرة الدين الولاية منحصرة فيه ليس لغيره فيدور الآن بين التعيين والتخيير. فالفقيه مسلم على كل مسلم إما تخيرا له الولاية و اما تعینا له الولایت احد هم بعدا یخلو من احد کنیم علاین ادالم نقول به ولایت الفقیه و انه منصوب من قبل النبی و لعیم علیهم السلام فنقول به و انه من احد المؤمنین و المؤمنون بعضهم اولیاء بعض له ولایت من جهت عدول المؤمن. خب خدا مسلم فجواز الولایه ثابتون انما الکلام فی تعین الولایه تجوز الولایه له کمال غیره من عدول المؤمنین و اما تعین یدور الان بین تعین و تخییر یعنی الولای مخیرتون بین الفقیه و غیره او متعینتون فی الفقیه و عند دوران الان بین تعین و تخییر یؤخذ به ما فیه احتمال تعینی کما قالو انه ادادار الان بین تقیید العلم و غیر العلم اما نقول مخیرون بین همه فا تقیید العلم جایزون و اما نقول معینون فی العلم فتقیده و متعینون فیتمسک به اصالت تعیین یعنی قبول و مافیه احتمال و تعیین یتمسک به دالش و یحکم به تعیین تعیین علش و انه یجب تقیید خصوص العلم فی ما نحن فی هم کداله. فالوجه الثانی فی کلام محقق نراقی قدس الله نفسه یرجع الى قاعدت دوران الان بین تعیین و تخییر به حکم العقل یؤخذ به ما فی احتمال تعیین لان هادا مسلمن ولایتون ثابته و غیره مشکوکن فیؤخذ من هم مسلمن ولایتون ثابته. هذه خلاصه البحث شبیه تمسک به ما فی احتمال تعیین فی تقلید العقل و جواب عن ذلك تقدم الكلام في الأصول في هذه المسألة الذي نحن نصور أن في سورة دوران الآن بين التعيين والتخيير التعيين كلفة زائدة غير زائد يمكن نفيه بالعكس أصالة عدم التعيين يمكن لا بس فحينئذ يكون الإنسان مخيرا بين الطرفين لا أنه يتعين عليه ذلك. نعم ذهب جملة من الأعلام منهم السيد الأستاذ قدس الله نفسه بأن التعيين وإن كان يمكن نفيه بالأصل لكن في خصوص موارد الحجية مثلا تعيد العلم وغير العلم أو مثل هذا المورد مورد الحكومة يؤخذ بما فيه احتمال التعيين. مثلا إذا فرضنا شككنا في أن الكفارة علينا خصوص الإث أم مخير بين الثلاثة شككنا نقول خصوصية الإث تحتاج إلى دليل كلفة زائدة تلفى بأساط البراءة أساط العدل في هذا يقول الأستاذ صحيح هذا صحيح. و أما إذا دار الآن بين الأعلم وغير الأعلم أفاد قدس الله نفسه هنا يؤخذ ما في احتمال التعيين هناك لا يؤخذ لكن هنا يؤخذ و الوجه عنده قدس الله سره في كل مورد الأصل إذا كان موافقا مع نفي كليهما حينئذ الذي يخرج عن الأصل خصوص معين خصوص ما في احتمال التعيين. مثلا في باب تقلید العلم و غیر العلم اصولا الاصل الاولی عدم صحت تقلید عدم حجیت رأی شخص شخص آخر هذا الاصل الاولی خرجنا عن هذا الاصل الاولی اذا خرجنا نخرج عن هذا الاصل الاولی بالمقدار المسلم و هو خصوص العلم غیر العلم لم يثبت فلذا لا يكون مجال رجوع الى تقلید غیر العلم صوابه فالنقطة عند الأستاذ مثلا دار الأمر في القاضي أن يكون خصوص الرجل أو أهم من الرجل المرأة الأصل الأولي عدم نفوذ القضاء الأصل الأولي أن ما يحكم به شخص على شخص آخر ليس نافذا خرج في هذا في خصوص القضاء بدليل والدليل فانظروا إلى رجل منكم بعض التعليم روايته به اصطلاح ابی خدیجه الى رجل منكم فنحتمل ان تقیید ذلك في لسان الامام به رجل خصوصیت به رجل فبالنسبه الى المرء اذا شككنا الاصل اولی موجود اساس عدم وجود القضاء لشخص على شخص فلذا ينبغي ان يعرف ان السيد الاستاذ كان يرى فرقا بين موارد بسا دوران ام بین تعیین و تفصیل اذا مثل خصال کفاره لیس هناك اصل اولی فیلتزم به جواز به لزوم رجوع الى ما فی احتمال تعیین و تفصیل و اما اذا کان الاصل اولی عدمهما یخرج من ذلک الاصل اولی به خصوص المعین و اما بقیه الافراد فیشک فی فنقول فی ما نحن فی الولایت و الاصل اولی فیها عدمها عدم ولایت شخص علی شخص هذا الاصل اول خرج عن ذلك خصوص الفقیه و كذلك في احکام اشاره خرج عن ذلك خصوص الفقیه و اما غیر الفقیه لم يعلم دخوله فی فیرجع الى اصل اول و هو عدم ولایت شخص علی شخص در خصال اونجا اون چون عدم حجیت اصل عدم اساس براءه هست لكن قطعا میدونیم برداشته شده دیگه رجوع او مشکل هذا ما افاده قدس الله سره اجمالا و ذکرنا في محلی ان الانصاف ان في كل مورد لابد من الرجوع الى الدليل فالدليل اذا كان مطلقا ينفى احتمال التعيين بالاصل بلا فرق في ذلك يعني بين الموارد مثلا اذا فرضنا عندنا مورد ان الفقيه يرجع اليه و ليس مثلا تقييد بالافقهيه حينئذ اذا شك مثلا من کار من الفقها سائل النفس اذا آمن نبه هذا نحن في تصور ما هذا ليس حديثا هذا من كتاب تفسير امام العسكري ليس حديثا حتى اذا غشي صحتا او في ضعفي اما كيف ما كان الكتاب موضوع عندنا لا يشك في انه موضوع اما من الفقها من کار من الفقها سائل النفس فالامام يجبز تقليد المجتهد فالعوام ان يقلده نقول لا مانع من الرجوع لهذا الاطلاق اللفظي ولو القدر المتيقن العالم لكن وجود القدر المتيقن او هذه النقاط التي افادت لا يؤثر شيئا بالنسبه الى ذلك المقام فالاعتبار كل الاعتبار بوجود الاطلاق اذا فرضنا دليل موجود المؤمنون بعضهم اولياء بعض هذا الدليل يقتضي ثبوت الله لعدول المؤمنين يعني بعباره اخرى الشارع يقول انا اهم شيء عندي ان اردي نماذج صالحه ام صالحه به حیث ان هذه الامه صالحه تستطيع ان تدير امور شانها شانها حسب وفق المعلومات التي انا بينتها لها، الحدود الدياد القصاص. اهم شيء ان هذه الامه تكون صالحه، فما يرجع الى الشارع اصلاح الامه، وما يرجع الى الناس و اصلاح الامه من جهت بیان احکام اجتماعیه که الخمس و زکات ما شاء الله داره. حینه ده من یجمع الزکات هذا یوکل ام فیه الى الامه، و به حسب زمان و به شراط زمان، فی زمان کامپیوتر موجود، فی زمان هذا ما موجود، فی زمان ارتباطات موجود، فی کل زمان به حسبه ناس یختارون الامه تختار شخصا صالحا عفیفا دینا عالما به حسب الاوصاف التي حتى العقلاء اعتبروها، و هذا الانسان هو الذي يقوم بجمع هذه الامور و صرفها في مواردها حسب ما قرر الشارع. لا يستفاد انه لا بد ان يكون فقيها، كيف يستفاد انسان؟ این مردم با زمان علمه و غیر زمان علمه باید صرف کنن دیگه، چه فرق میکنه؟ یعنی در اون زمان این طالب مردم نشده، مردم اگر از طرف معاویه دیگه این چیز مشتری نیست، اگر بعدش رفتن خب. اون بحث این است که ما الان به اصطلاح نسبت به ائمه علیهم السلام و نسبت به رسول الله دلیل بر جهل داشتیم، نسبت به فقیه دلیل بر جهل نداره. فرض اینه که دلیل بر جهل نداره، یعنی فرض خود ایشان هم همینه. بله یوم که ولا بله و یحتمل ثبوت الولای بله بله عباره شده و المفروض عدم و دلیل على نفس المعین عبارت نراهی هر انصاف هاد الوجه الذي افاده نراهی و حاصله لیس وجهن اقلائیان بالمعنی المصطلح وجوهن اقلیتون بالمصطلح الاصولی فی اجراء الاصول العملی و نقول یدور الان بین تعین و تخییر العقل یحکم به اختیار ما فی احتمال تعین نحن هم فی الاصول توقف نافی داره قلنا انصافا اثبات ها در شیع عملان مشکلون اذا کان دلیل له اطلاقون مجرد الاحتمال لا یکفی شیع احتمال افرد اذا کان قویه الى درجة ما يصلح للاحتياط والاحتياط الوجوب اذا كان اقوى و اما ان هذا به اصطلاح احتمال يرجح احدهما هذا انصافا لم يتم شيئا به اصطلاح منه الوجوه العقليه ما افاده السيد الامام في اول مسألة ولاية الفقيه في كتاب البيت جزء الثاني صفحه 460 هم بعد استاد امام ابتداءا حاول ان يذكر وجها عقليا بله ثم بعد ذلك قال هذا الحكم العقلي يؤيد بالنصوص يعني يستفاد من كلمات السيد الامام ان الاساس هو العقل قال قدس الله نفسه وما ذكرناه و این کان من واضحات العقل فإن لزوم الحكومة لبسط العدالة والتعليم والتربية وحفظ النظم ورفع الظلم وسد الثغور والمنع عن تجاوز الأجانب من أوضح أحكام العقول هذا كلامه يعني دي يتمسك بالعقل العملي في سياسة المدن باصطلاحنا لأن العقل العملي أما في الأخلاق أو في تدبير البيت منزل أو في سياسة المدن و سد الثغور و المنع عن تجاوز الاجانب من اوضح احکام العقول من غیر فرق بین عصر و عصر او مصر و مصر اصولا الاحکام العقلیه یطوا به زمان و المکان و مع ذلك فقد دل علیه دلیل شرعی یعنی ابتداعا عنده قدس الله نفسه اهم شیء عباره عن مسئله به اصطلاح حکم العقل بلزوم داده و تقریب و هادا کان زیر کلامی تقریب و الکلام مطابقان و الوقت هم علا شرف الخلاص عقل عبارات فعل المسلمین و فی طلیعتهم الروحانیون و طلاب العلوم الدینی القیام علا ضد تبلیغات اعداء الاسلام به ایت وسیلت ممکنه حتی یظهر ان الاسلام قامل تأسیس حکومت عادله فیها قوانین مربوط بالمالیات امور المالی یعنی و بیت المال و اخذها من جمیع طبقات علی نهج عدل و قوانین مربوط به جزائیات قصاصا حدا دیتا به وجه لو عمل بها لقلت الجنایات لو لم تنقطع. الان عملا ظاهرا لم يفعل و انقطع بذلک المفاسد المترتبه علیها کالتی تترتب على استعمال المسکرات لعل مراد هو المسکرات اذا كانت علنیه ها کذا و الا خب مشاکل بعد موجود الا ما شاء الله و ما تترتب على الفواحش ما ظهر منها و قوانین مربوط به القضاء و الحقوق على نهج عدل و سهل من غیر اتلاف الوقت و المال. مشکل بعد باقی کما هو المشاهد في المحاكم الفعلية مراد هو في زمن ذاك المقبول الشاهد دعين و قوانین مربوط به الجهاد و الدفاع و المعاهدات بین دولت الاسلام و غیرها. فالاسلام اسس حکومتا لا على نهج الاستبداد المحکم فيه رأي الفرد و ميوله النفسانيه على المجتمع ولا على نهج المشروطه او الجمهوريه. ظاهرا مراده بالجمهوريه الجمهوريه مثلا ليبراليه و ديمقراطيه به اصطلاح، او الجمهوريه المؤسسه على القوانين البشريه به القرينه المؤسسه على القوانين البشريه. لا مراده نفي الجمهوريه مطلقا حتى جمهوريه اسلاميه مثلا، او ولا على نهج المشروطه او الجمهوريه المؤسسه على القوانين البشريه التي تفرض تحكيم آراء جماعه من البشر على المجتمع، بل حكومه تستوحي وتستمد في جميع مجالاتها من القانون الالهي، وليس لاحد من الولاة الاستبداد برأيه، بل جميع ما يجري في الحكومه وشؤونها ولوازمها لابد ان يكون على طبق القانون الالهي حتى لاطاعه لولي الامر. نعم للوالي أن يعمل في الموضوعات على صدق صلاح المسلمين. ثم قال إن الأحكام الإلهية سواء الأحكام المربوطة بالماليات أو السياسيات أو الحقوق لم تنسخ بل تبقى إلى يوم القيامة، ونفس بقاء تلك الأحكام يقضي بضرورة حكومته. الأحكام إذا باقية الحكومة لابد أن تكون باقية، وولاية تضمن حفظ سيادة القانون الإلهي وتتكفل لإجرائها. ولا يمكن اجراء احكام الله الا بها، لئلا يلزم الهرج والمرج من حفظ النظام من الواجبات الاكيده واختلال امور المسلمين من الامور المبغوضه، ولا يقوم ذا ولا يسد عن هذا الا بوان الحكومه. مضافا الى ان حفظ ثغور المسلمين عن التهاجم وبلادهم عن غلبه المعتدين واجب عقلا وشرعا، ولا يمكن ذلك الا بتشكيل الحكومه، وكل ذلك من اوضح ما يحتاج اليه المسلمون، مسلما المسلمون يحتاجون الى، ولا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع، فما هو دليل الامامه بعينه دليل على لزوم الحكومه بعد غيبه ولي الامر اجل الله تعالى فرجه الشريف، سيما مع هذه السنين المتماديه، ولعلها تطول والعياذ بالله وهم كتب العياذ بالله الى الاف من السنين، والعلم عند الله تعالى. ثم قال وهل يعقل من حكمة الباري الحكيم إهمال الملة الإسلامية وعدم تكليف له، أو رضي الحكيم بالهرج والمرج واختلال النظام ولم يأتي بشرع قاطع للعذر لألا تكون للناس عليه حجة؟ هذه الكلمات التي أفادها ومرجعها إلى حكم العقل العملي بتشكيل المجتمع الصالح، بإيجاد المجتمع الصالح، هذا أصل المطلب لا إشكال فيه. النقطة الأخيرة ربطه بنسب الفقيه، هذه النقطة محل الإشكال. لا إشكال أن الإسلام يهتم بالجوانب الاجتماعي. نحن سبق أن ذكرنا أن المجتمع بما هو مجتمع مع قطع النظر عن حالات الأفراد له تكاليف وله حدود. نسب عمومي جرد ولو عدول مؤمنين، یعنی نسب عمومی را از شاره قبول نمی‌کنه. یعنی اشکال نداره، یعنی از شاره خاصه اجازه فهمیده نسب، نسب خاصم شد نسب عامم باشه، مردم به هر مرده و مسلمان با قید اسلامی به هر راهی رو که صلاح میدن یک حکومتی که اسلام رو پیاده بکنه توش فقیه در نمیادی. اشکال نداره نسب عمومی را خواست قبول نمی‌کنه، نه نسب نه، اگر فرض کردی مجتمع آزاد باشه بدون نسب همه وظایفش انجام بده، نسب نمیخواد عمده با نمیشه. حالا اگه تصمیم شد یا یک مجتمع کوچیکی بود، یه ده 5000 نفر بود همه کار را کرد، 5000 نفر هم باشن، آره شد نمیشه 5000 نفر خودش کارش رو انجام بده، نه قاضی بخواد نه حاکم، خودشون با مصالحه میفهمن، انکشاف امور به باطنش میشه، یعنی در واقع اون فهمون نه سیاسی بازی توش هست، نه قلقش توش هست، نه حاکم نمیشه. فهمونش قبلا خودتون قبول کردید که هیچ گاه نمیشه جامعه بدون حاکم. چرا که میشه که ما که قبول کنیم ذاتی که نیستم که فرمودید ذات تناسب دل امور راست میگه، خب اگه ما ببین تناسب چون نیست، نه اینکه اگر ذات تناسب دل احتیاج به والی داره و قصد غیر دیگری احتیاجی به والی و فقیه به جهت بیان احکام الهی بله، اون ربطی به ولایت نداره، احکام الهی ربطی به ولایت نداره. علی کیف ماکان ما افاده قدس الله نفسه و زکیه. طبعا قلنا بعض کلماتی تحتاج الى شرح به تغییر الامور فی زماننا. علی معقد ان نظر عن هذه الجهات اجمالا کلام صحیح و لا اشکال فیه. المجتمع به ما هو مجتمع یحتاج الى نظام بلا اشکال فیه. نظام اسلامی الهی لانه الکمال المطلق ولا بد للناس ان يعرفوا تکالیفها. طبعا معرفت التکالیف من شأن الفقیه بما هو مفتی لا ربط له بالولایه، لكن التنفیذ هم غالبا نحتاج اليه، لكن لا يستفاد ان الفقیه منصوب هذا من هذا العنوان لا يستفاد نصب الفقیه وللكلام تتمته.